احتفالا بالذكرى 25 لتعيين القائد العظيم كيم جونغ إيل قائدا أعلى للجيش الشعبي الكوري، جرت الحفلة الموسيقية الشمس الخالدة من أداء فرقة الأوركسترا السيمفونية الوطنية في مسرح مورامبونغ يوم 24 السبت. تفرج عليها كيم يونغ نام عضو هيئة رئاسة المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب العمل الكوري، رئيس هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، وغيره من كبار المسؤولين للحزب والدولة وكوادر أجهزة الحزب والسلطة ومنظمات الشكيلة والوزارات والدوائر المركزية وكوادر الأجهزة على مستوى المدينة والشكيلة.